وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا سمعنا ولدي ينادي للإيمان ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا Bye. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. القارئ البريطاني محمد ايوب عاصف، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة القاهرة. نقلت لكم هندسة صوتية ورؤية فراشة حديثة عبر سيري اذاعة القرآن الكريم مع لؤلؤة السرادقار الحج الشريف الشتا واولاده وابو منظور، كما تقدم نائبا عن جميع عائلات الشتا واسرة الراحل الكريم، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء والبقاء لله.